توسد محمد يمك توسد يمك توسد محمد يمك توسد يمك يساوي عدل السماوي دمك يساوي عدل السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد وجهك تجسد محمد.